بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الآية الخامسة قوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. معنى الآية يعني أنه في ليلة القدر تتنزل الملائكة ومعهم جبريل، ولا يتنزلون إلا بإذن الله، ويتنزلون ومعهم كل أمر قدره الله. هذا من حيث المعنى. من حيث التدبرات، التدبر الأول تنزل فعل مضارع، والقاعدة تقول بأن الفعل المضارع يدل على التكرار، فمعناها أن تنزل الملائكة في تلك الليلة يتكرر، فمن أول الليل إلى آخر الليل والملائكة تتنزل. كما أيضا يدل على أن في كل ليلة قدر آتية قادمة ستتنزل الملائكة، يعني الآية أيضا تريد إيصال هذا الأمر. وهذا أيضا في القرآن عامة، أي فعل مضارع فإنه يدل على التكرار. أيضا من التدبرات تنزل فيها حرف مضاعف يعني مشدد، يعني ما قال الله تتنزل وإنما قال تنزل، والزاي مشددة، والشدة تدل على الشدة وعلى الكثرة، وهذا يدل على كثرة الملائكة التي تنزل في تلك الليلة. وهذا أيضا في القرآن عامة، إذا جاءت شدة أو جاء حرف متكرر فإنه يدل على التكرار وعلى التضعيف، كما في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، فأيضا التاء متكررة أيضا تدل على الكثرة وتتابع نزول الملائكة عند الاحتضار بالنسبة للمؤمن. هنا تتابع نزول الملائكة في ليلة القدر، ويستنبط من ذلك السلام الذي يأتي، الخير والطمأنينة التي تأتي بنزول الملائكة. القاعدة الأخرى من قواعد هذه الآية التي نستنبطها ذكر الخاص بعد العام، فإنه يفيد الاهتمام، يعني إذا ذكر الله شيء عام ثم ذكر بعده شيئا خاصا فإنه يدل على أهمية هذا الخاص. هنا ذكر الملائكة أولا ثم ذكر الروح وهو جبريل، مع أن جبريل من الملائكة، لكن إنما أفرد لأهميته، ولهذا نقول فيها شرف جبريل، فيها أهمية جبريل، فيها علو مقام جبريل عند الله، ولهذا ذكره الله بعدما ذكر أيضا الملائكة، فيكون ذكر عام ثم ذكر خاص.